الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الأول من دروس التعليق على متن الآج الرومية في علم النحو. وقبل أن نشرع بالكلام على هذه الرسالة والتعليق على مفرداتها، أحب أن أجيب على ثلاثة أسئلة أرى أنها لا بد منها. أما الأمر الأول أو السؤال الأول فهو المراد بالنحو، ما المراد به؟ من المعلوم أن علوم العربية عديدة، قد ذكر السيوطي وغيره أن علوم العربية تبلغ 12 علما، فعلم العروض وعلم البديع وعلم المعاني وعلم المكاتبات وغيرها. لكن أهم هذه العلوم كما يقول، وهو العلم الذي تفتقر كلها إليه، علم النحو. علم النحو، هذا العلم عرفوه بأنه العلم أو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات، أحوال أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. فالنحو يعنى بأواخر الكلمات، فهو لا يعنى بأول الكلمة، لا يعنى بوسط الكلمة، لا يعنى بجمال الكلمة، لا يعنى بتصريفها، وإنما يعنى بحال آخر الكلمة. هل هو مرفوع؟ هل هو منصوب؟ هل هو مجزوم؟ هل هو مجرور؟ هذا النحو. فأنت في النحو تتعرف على القواعد التي تتعرف من خلالها هل هذه الكلمة معربة؟ هل هذه الكلمة مبنية؟ إذا عرفت أنها معربة أو مبنية، هل هذه الكلمة مجرورة؟ منصوبة؟ مجزومة؟ وهكذا وهكذا. إذن هذا هو النحو. فالنحو موضوعه الكلمات، الكلمات من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. السؤال الثاني، ما فائدة تعلمنا لعلم النحو؟ أرى أن هذا العلم من أهم العلوم التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم ولا يستغني عنها طالب علم. ولذلك فأنت ترى مثلا حينما يتكلمون عن شروط المجتهد يقولون من شروطه أن يعرف اللغة العربية، حينما يتكلمون عن شروط المفسر يقولون لا بد أن يكون عارفا باللغة العربية، شروط المفتي كذلك لا بد أن يكون عارفا باللغة العربية. إذن لا بد أن تعرف اللغة العربية وأن تتقنها وأن تعرف قواعدها، وهذا يفيدك أمورا عديدة، أهمها أمران. أولهما أن تصون لسانك عن اللحن والخطأ في نطقك، ذلك أنك ترى أن الإنسان إذا تكلم فلحن أفسد ذلك اللحن كلامه. إذا لابد أن تتعرف على النحو حتى يقوم لسانك فلا تلحن، والعرب تستعيب اللحن في النطق. الأمر الثاني أن تعلمك لعلم النحو يفيدك معرفة معنى القرآن ومعنى السنة، لأن القرآن والسنة هما لغة العرب. فأنت إذا عرفت اللغة وعرفت النحو عرفت وأفادك معرفة يعني معاني كثيرة من ما يرد في القرآن أو في السنة. بل أنت ترى أحيانا أنك بمعرفتك لقواعد العربية ربما هذا يعصمك من الخطأ في القرآن، وهذا وارد والكلام عليه ظاهر لا نريد أن نطيل فيه. ولذلك وعلى كل حال النحو هو يعنى بهذه الأشياء، يعنى بهذه الأشياء، فهو يفيدك في صيانة لسانك ويعينك على فهم القرآن والسنة إلى غير ذلك من الفوائد التي نتكلم ويذكرها العلماء في فوائد تعلم علم النحو. الأمر السؤال الثالث، ما هو هذا المتن، متن الآج الرومية؟ معلوم أن العلماء حينما يتكلمون عن المتون يؤلفون في المتون متون مختصرة، متون متوسطة، متون مطولة. متن الآج الرومية هو من المتون المختصرة التي تناسب المبتدئ في علم النحو. ألفه أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، عاش في القرن السابع وله مؤلفات لكن أبرزها واشتهر منها هذا. هذه الرسالة تقوم على أربعة أشياء. لابد أن تتصور أن هذه الرسالة تقوم على أربعة أشياء وأربعة مواضيع أساسية. الموضوع الأول الذي تكلمت عنه رسالة الآج الرومية موضوع الكلام. ففي الآج الرومية ابتدى بالكلام، عرف لك الكلمة وذكر لك أنواع الكلمة وذكر لك علامة كل نوع من أنواع الكلمة التي هي الاسم والفعل والحرف. الموضوع الثاني الذي يدور عليه موضوع الآج الرومية الإعراب. الإعراب فذكر أنواع الإعراب الأربعة: الرفع والنصب والجزم والخفض أو الجر، وذكر علامات الإعراب لكل نوع من هذه الأنواع. الموضوع الثالث الأفعال، فذكر لك الأفعال وذكر لك نواصب الفعل وجوازم الفعل. الموضوع الرابع والذي ختم به المؤلف هذه الرسالة وهو يعتبر موضوع طويل بعض الشيء، الأسماء. وذكر في الأسماء ثلاثة أشياء: مرفوعات الأسماء، وذكر جملة من الأشياء التي هي أسماء لكنها مرفوعة مثل الفاعل والمبتدا والخبر وغير ذلك، وذكر ثانيا منصوبات الأسماء يعني الأسماء التي تنصب، ثم ثالثا وختم به مجرورات أو مخفوضات الأسماء. هذه الرسالة تقوم على هذه الأمور الأربعة، والحقيقة أن هذا المتن يعتبر من أنفع المتون للمبتدئ، وينبغي عليه أن يعنى بحفظه وبتفهمه. شرح هذا المتن بشروح عديدة، منها المطول ومنها المختصر، ونظم أيضا بمنظومات نظمه ابن آب الشنقيطي ونظمه العمريطي أيضا، ونظم بمنظومات عديدة، لكن على كل حال يعتبر من المتون الموجزة التي لا غنى لطالب العلم عنها. فلا ينبغي أن يقول أنا فقط أعرف الفقه وأعرف الحديث وأعرف التفسير، لا، لا بد أن تعرف بعض قواعد اللغة العربية. نبدأ الآن بالتعليق على هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه أول مسألة ناقشها المؤلف وذكرها في هذه الرسالة. هو أراد أن يبين لك أننا في علم النحو نتكلم على الكلام، موضوعنا على الكلام. طيب ما هو الكلام الذي نحن نتناوله ونناقشه؟ قال لك أنه الكلام، أو أن الكلام فيه أربعة أمور، وهذا الكلام عند النحاة عند النحويين لا بد أن يكون فيه أربعة أشياء، إذا اختل واحد منها فليس بكلام. أولا أن يكون لفظا يعني ملفوظا ومنطوقا به بصوت، هذا لابد. إذا حركات الرأس لا تعتبر كلاما، الإشارة لا تعتبر كلاما. القيد الثاني قال هو اللفظ المركب، إذا لابد أن يكون الكلام مركبا. فالكلام الذي نحن نتكلم عنه لا يأتي بكلمة واحدة فقط، لا، بل لابد أن يكون مركبا، والمركب يكون من كلمتين، من كلمتين فأكثر. مثلا العلم نور، محمد مسافر، وهكذا، هو كلام ملفوظ ومركب من كلمتين أو أكثر، يصل المجتهد إلى مبتغى، هذه مجموعة كلمات، إذن هذا كلام. قد يكون الكلام من كلمة واحدة لكنه يكون مقدرا، هو في حقيقته كلمتين لكن هناك واحدة مقدرة، مثل قم، فقم هناك شيء مقدر، قم أنت. القيد الثالث أن يكون لفظ مركب مفيد، هذا القيد الثالث، أن يكون الكلام مفيدا يعني يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فلا بد أن يكون مفيدا، فإذا لم يكن مفيدا فلا يعتبر كلاما عند النحاة. فحينما أقول لك إذا جاء المعلم فأنصت له، هذا كلام مركب مفيد. لكن لما أقول لك إذا جاء المعلم، طيب وماذا، ماذا أصنع؟ إذن هذا لا يعتبر الكلام عند النحويين لأنه لم يفد. الإفادة هي التي تجعلك لا تنتظر كلاما بعده، لكن لما أقول لك إذا جاء المعلم ستقول لي وماذا أفعل؟ إذن لم يفد هذا. القيد الرابع بالوضع، يعني يكون بالوضع يعني موافقا للوضع العربي واللفظ العربي، فخرج ما وضعه الأعاجم من كلام العجم، فهذا نحن لا نتكلم عنه إطلاقا. وبعضهم قال بالوضع يعني بالقصد، يعني أنه يقصد به المتكلم إفادة السامع. هذا هو تعريف الكلام. لابد فيه من القيود الأربعة أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. إذا عرفت هذا نأتي إلى القضية الثانية، أقسام الكلمة. الكلمة لها ثلاثة أقسام، لا يمكن أن تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. لو تبحث وتنقب في اللغة العربية من أولها إلى آخرها لا يمكن أن تخرج لنا بنوع رابع يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، عن هذه الأنواع أو الأقسام، لأن العلماء تتبعوا بالاستقراء الكلمات فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأشياء، لأن الكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها وإما أن تفيد معنى في غيرها. فإذا أفادت معنى في نفسها فإما أن تكون مرتبطة بزمن فهذا الفعل، وإما أن تكون غير مرتبطة بزمن فهذا الاسم، وإما أن تكون تفيد بغيرها فهذا هو الحرف. طيب، ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ أولها الاسم. الاسم عرفوه وقالوا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، يعني أنك تسمع هذه الكلمة فتفيدك معنى من غير ارتباط بزمن. مثلا محمد أفادتك أن هناك رجل اسمه محمد، تفاحة أفادتك، مسجد أفادك أن هناك شيء اسمه مسجد، فهي أفادتك معنى في نفسها ولم ترتبط بزمن، ولم ترتبط بزمن. طيب، وهذا الاسم قد يكون ظاهرا مثل محمد، صالح، العلم، غير ذلك، وقد يكون مقدرا مثل نعم، وقد يكون مضمرا مثل أنا وهو وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الكلمة الفعل. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها لكنها اقترنت بأحد الأزمان الثلاثة، الماضي، الحاضر، المستقبل. هذا هو الفعل، هذا هو الفعل. إذن الفعل يفيدك لكنه يفيدك معنى في نفسه مرتبط بزمن. لما أقول لك كتب، أنت استفدت أن هناك أحد كتب، لكن هناك أحد كتب يعني في الزمن الماضي. طيب يكتب، أفادتك أن هناك أحد يكتب، والآن سيكتب أفادتك أن هناك أحد سيكتب في المستقبل. هذا الفعل. طيب الحرف، الحرف هو الثالث، هو النوع الثالث من أنواع الكلمة. حرف كما قال اسم وفعل، وحرف جاء لمعنى. هنا نحن نتكلم عن الحروف التي يسمونها حروف معاني، لأنه لابد أن تعرف أن هناك في الحروف نوعان، حروف مباني وحروف معاني. حروف مباني يعني الكلمة التي لو فصلتها ستجد أنها من مجموعة حروف. ذهب هي من عبارة عن ثلاث حروف، ذا، ها، ب. نحن لا نتكلم عن الحرف هذا، إنما نتكلم عن الحرف الذي يأتي ويكون له معنى. قد يكون من حرفين مثل عن أو في، هذا حرف، حرف من حروف الجر، أو من ثلاثة مثل على، إلى، أو من باء، باء القسم. إذن هذا الحرف الذي نتكلم عنه، ولذلك قال وحرف جاء لمعنى. إذن الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، معنى في غيرها. فمثلا حينما تقول خرجت من المسجد، خرجت فعل وفاعل، من هذا حرف جر، أفادك شيء لوحدي لا يفيد، هو أفادك فائدة مرتبطة بغيره، أفادك أن الخروج كان من المسجد. الحروف مثل إلى وعن وعلى وبلى وباء القسم كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. بعد ذلك قال لك أن أنواع، أن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له علامات. إذا أردت أن تعرفه وتميزه هل هذا اسم أو فعل أو حرف، اعرف هذه العلامات. بمعرفتها ستعرف أن هذه الكلمة التي جاءت في الجملة هي اسم أو فعل أو حرف، لا بد أن تعرفها، لأنك بمعرفتها ستعرف ستعرف علامتها الإعرابية. طيب، قال لك والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. هنا أولا ذكر لك علامات الاسم. التي إذا وجدتها أو وجدت واحدا منها عرفت أن هذه الكلمة هي اسم وليست فعل وليست حرف. هذه العلامات يقول لك أولا بالخفض يعني الجر، هذا تعبير الكوفيين والبصريون يعبرون بالجر، على كل حال هي الكسرة أو ما يقوم مقامها التي تكون في آخر الكلمة. فأي كلمة يجري عليها ويمكن أن تكون في آخرها مجرورة اعرف أنها اسم، اعرف أنها اسم. مثلا مررت بغلام زيد، غلام هذه ما دامت مجرورة اعرف مباشرة أنها اسم، زيد اسم أيضا، هذه علامة، لكن الفعل لا يمكن أن يأتي مجرورا. إذن باختصار أي اسم يدخل عليه الجر اعرف عنه أنه اسم. بسم الله الرحمن الرحيم اسم، اسم الله لفظ الجلالة اسم لأنه مجرور، الرحمن اسم، الرحيم كذلك، وهكذا. طيب العلامة الثانية قال والتنوين، أي كلمة يمكن أن تكون منونة، يصح فيها أن تكون منونة اعرف أنها، اعرف أنها اسم. مثلا مررت بمسلمات، ما دام يدخل عليها التنوين اعرف أنها اسم. مررت برجال اعرف أنها اسم. جاء الذي يصلي أو جاء الذي أسلم، أسلم هذه فعل لأنه لا يمكن أن يدخل عليها التنوين، لا يمكن أن تقول أسلم أو يذهب أو قم، قم قم كسر ما يمكن، التنوين لا يدخل إلا على الأسماء. العلامة الثالثة قال ودخول أل، أي كلمة يصح أن تسبقها بأل اعرف أنها، أي اعرف أنها اسم. إذا أردت أن تعرف أحضر الكلمة وضع قبلها أل، مشت استقامت اعرف أنها اسم، ما مشت اعرف أنها ليست اسم. مثلا مسجد المسجد، محطة المحطة، باب الباب، ذهب الذهب، لا إذن ليست اسم هذه. يصلي اليصلي، إذن هذه ليست اسم، وهكذا. ودخولي العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض أو حروف الجر عليه، أي كلمة يدخل عليها حرف من حروف الجر اعرف أنها اسم. حروف الجر هي 9، من إلى عن على في رب، والباء والكاف واللام، أي واحدة تدخل منها على الكلمة اعرف أنها اسم. مثلا قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، وهم صاغرون. مثلا كل من عليها فان. مثلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، محمد في المسجد، وهكذا. صعدت على الجبل، كذلك أيضا حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله والرحمن والرحيم والطور والنجم والضحى والشمس، كل هذه حروف القسم التي في القرآن أو كلمات التي أقسم الله بها أعرف أنها أسماء، لأن حروف القسم لا تدخل إلا على الاسم. بهذه العلامات الأربعة تميز هل هذا اسم أو فعل أو حرف. أعيدها، الخفض يعني الجر، والتنوين دخول ال أو دخول حرف من حروف الجر. طيب انتهينا من الاسم، بقينا في الفعل. الفعل قال لك أنه له 4 علامات، إذا وجدتها في الكلمة فإنها هذا دليل على أنها اسم، أنها فعل. أولها قد، أن يصح دخول قد عليها، وهذه قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. مثلا قد ذهب محمد، قد يذهب محمد، لكن ما يمكن تقول قد محمد ذهب، لا يمكن، لأن قد هذه لا تدخل إلا على الأفعال. إذن علامة الفعل أولا أن يصح دخول قد عليه، وهذه كما قلنا لا تكون إلا في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع. الثانية، العلامة الثانية السين. الثالثة سوف، فأي كلمة يصح أن تسبقها بالسين أو بسوف فاعرف أنها فعل، واعرف أيضا فائدة أخرى أن هذا الفعل فعل مضارع لأن السين وسوف لا تدخل إلا على الفعل المضارع. طيب استعرض الأفعال الآن، افتح القرآن افتح السنة واستعرض، أو ائت بذهنك بأفعال، إذا وجدت أنه ممكن تسبقها بالسين فاعرف أنها فعل مضارع. مثلا أكتب، يصح أن تقول سأكتب، يصح أن تقول سوف أكتب، إذن هذه فعل وفعل مضارع، لكن لا يمكن أن تقول س محمد أو سوف المسجد أو سوف الصالة، لأن هذه علامة من علامات الفعل والفعل المضارع أيضا. العلامة الثالثة الرابعة أن يصح أن تأتي فيه تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، وهذه تدخل على الماضي دون غيره. فإذا أردت أن تعرف هل هذا اسم أو فعل فألحق في آخره تاء التأنيث، إذا مشى فأعرف أنه فعل، إذا ما مشى فأعرف أنه ليس بفعل، وأعرف أنه إذا مشى فأعرف أنه فعل، وأعرف أنه فعل ماضي أيضا. طيب قال يصح تجعل في آخرها تاء قالت، جاء لو قلت جاءت ماشي، إذن هذا فعل وفعل ماضي، لكن مثلا أي اسم مثلا محمد محمدة لا ما يصح، إذن هذا ليس بفعل. إذن هذه أفعال علامات الفعل، قد والسين، قد وتأتي على الفعل الماضي والمضارع، والسين وسوف وتأتي على المضارع، وتاء التأنيث الساكنة وهي تأتي للفعل تأتي للفعل الماضي، تأتي للفعل الماضي. هذه علامات الاسم والفعل. طيب الحرف، الحرف ليس له علامة، ليس له علامة. إذا وجدت الكلمة لا تدخل عليها لا علامة الفعل ولا علامة الاسم فاعرف أنه حرف، ولذلك قال هنا والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وقد قال الحريري في ملحة الإعراب والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. جريت عليه علامة الاسم ما مشى، أجريت عليه علامة الفعل ما مشى، أعرف أنه حرف، مثلا على عن وهكذا، هذه كلها حروف. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.